بر الوالدين وبر الوالدة على وجه الخصوص من أعظم أسباب التوفيق، من أعظم الأسباب التي ينال بها العبد غاياته ويحقق بها المرء مطلوبه، أن يكون بارا بوالديه جملة وبأمه على وجه الخصوص. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فمن رزقه الله جل وعلا حنانا على والديه وشفقة على أبويه فهذا الموفق. ولما أنطق الله عيسى بن مريم في مهده وهو نبي الله قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ثم قال: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. والغاية أن النبي الخاتم بيّن أن بر الوالدة من أعظم الأفعال الخير. وفي المسند بسند صحيح جاءه رجل يشكو ذنوبه فقال له صلى الله عليه وسلم: ألك والدة؟ قال: لا. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. فجعل صلى الله عليه وسلم بر الوالدة أو بر الخالة مطية لتكفير الذنوب وستر العيوب وتحقيق الفوز من لدن علام الغيوب جل جلاله.